إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ونواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 49 الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. ثم أورد بعد ذلك الحديث 50 فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. إذن هذان الحديثان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان حكم زيارة القبور للرجال والنساء، بيان حكم زيارة القبور للرجال والنساء. وهناك مسائل أخرى ضمن هذين الحديثين سنبينهما إن شاء الله من خلال شرحنا لألفاظ هذا الحديث أو هذين الحديثين وبيان المعاني وذكر الفوائد منهما. نبدأ أولا بشرح الحديث 49. قال المؤلف عليه رحمة الله عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، هذا صحابي جليل وقد سبقت معنا ترجمته، توفي رضي الله عنه 62 للهجرة. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور، هكذا عند مسلم في صحيحه، وجاء عند غيره كعبد الرزاق في مصنفه: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وكذلك عند أحمد في مسنده، وكذلك عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وعند النسائي في سننه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إني كنت نهيتكم، ثم ذكر شيئين نهاهم عنهما ثم أذن لهم فيهما، ثم قال: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. قال: نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور، يعني أذن، ولا تقولوا هجرا. قد ذكر أهل العلم في شرح الحديث أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الإسلام هذا يعود إلى أن الناس في ذلك الزمن كانوا حديثي عهد الجاهلية، وكانوا قريبي عهد بعبادة الأوثان واتخاذ القبور مساجد، وما ألفوه من كلمات قبيحة وأفعال جريئة عند القبور. فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهاهم عن زيارتها لئلا يقعوا فيما ألفوه في الجاهلية، فيكون ذلك ذريعة لعبادة من يعظمونه من أصحاب القبور، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه يسد الأبواب التي تفضي بالناس إلى الشرك، فكان يحذر منها عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في مرض موته تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع، يعني يحذر أمته أن تصنع ما صنع اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد. ومع ذلك وجد في هذه الأمة من يتخذ قبور مساجد، إما ببناء المساجد على القبور، وإما بدفن بعض الأموات في المساجد. هذا حاصل في هذه الأمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وشدد التحذير من ذلك، حتى ذكر اللعنة لفاعل ذلك. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهيه إذن عن زيارة القبور في أول الإسلام سداً لذريعة الشرك، سداً لذريعة الشرك. لكن لما ترسخت معالم التوحيد في القلوب أذن فيها صلى الله عليه وسلم، يعني أذن في زيارة القبور، لهذا قال في الحديث: فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا في أول الأمر، ثم قال بعد ذلك: فزوروها. إذن فهذا نص منه عليه الصلاة والسلام على نسخ المنع من زيارتها. فالمنع من زيارة القبور هذا منسوخ، والإذن في زيارة القبور هذا ناسخ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور بعد النهي عن زيارتها. وأهل العلم اختلفوا رحمه الله في الأمر إذا جاء بعد النهي، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء ثم بعد ذلك يأمر به، فهذا الأمر الذي يرد بعد النهي ماذا يفيد؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن صيغة الأمر تبقى على حالها فتفيد الوجوب، يعني نهي على شيء ثم أمر به بعد ذلك فيكون ذلك الشيء واجبا. لماذا واجبا؟ قالوا لأن صيغة الأمر تبقى على ما هي عليه تفيد الوجوب. القول الثاني قالوا إن صيغة الأمر تحمل على الإباحة، يعني إذا نهي على شيء ثم جاء بعد ذلك الأمر به فيكون الأمر هنا للإباحة، يعني ليس واجبا وإنما هو مباح، يعني من شاء أن يفعل فعل ومن شاء أن يترك ترك. هذا القول الثالث. القول الثالث قالوا إن الأمر بعد النهي يفيد رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل النهي. قالوا إن الأمر بعد النهي يفيد رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل النهي، يعني إذا كان قبل النهي مباح ثم جاء النهي ثم جاء الأمر به يرجع للإباحة، وإذا كان مستحبا ثم نهي عنه ثم أمر به يرجع للحكم الاستحباب، وإذا كان واجبا ثم نهي عنه ثم جاء الأمر به يرجع الحكم إلى الوجوب. هذا والقول الثالث، وهذا القول هو القول الراجح، القول الثالث هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، كما قرر ذلك العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في مذكرته في أصول الفقه، ذكر هذه المسألة ثم قال: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جاهزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع للوجوب، وكذلك إن كان قبله مستحبا رجع للاستحباب. يقول رحمه الله: فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام، يعني الصيد يباح لأي واحد يصطاد، لكن إذا أحرم بحج أو بعمرة يحرم عليه أن يصطاد. لذلك قال: الصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال، قول الله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطاد، فأمر بالاصطياد بعد النهي عنه في وقت الإحرام. يقول: ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. والصيد قبل التحريم ماذا؟ قبل أن يكون الإنسان محرم مباح، إذن فيرجع الحكم إلى الإباحة، يرجع الحكم إلى الإباحة. قال: وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، يعني في الأشهر الحرم يحرم القتال. قال: ثم أمر به بعد انسلاخها، يعني بعد انتهاء الأشهر الحرم، يعني الأشهر الحرم في أربعة أشهر، ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر الفرض وشهر رجب الذي نحن فيه الآن، فهذه هي الأشهر الحرم. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، إذا انتهت الأشهر الحرم فيشرع قتال المشركين. يقول شيخ: فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم، وهكذا. فهذا كله يريد به الشيخ ترجيح القول الثالث، لأن هذا الذي يدل عليه القرآن ويشهد له. قال: وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين، واختاره ابن كثير في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حلفتم فاصطادوا، انتهى كلامه رحمه الله. هذا قرره في مذكرته في أصول الفقه، وكذلك قرر هذا أيضا في أضواء البيان في تفسيره للقرآن، في تفسيره لسورة المائدة، حيث قال رحمه الله: بهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام للقرآن في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة ووجوب، انتهى كلامه رحمه الله. وابن كثير رحمه الله قرر هذا كما ذكر الشنقيطي عليه رحمه الله، قرر هذا في تفسيره أيضا لسورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. يقول ابن كثير: وقوله وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر، هذا أمر بعد الحظر، يعني بعدما كان كنت ممنوعا منه وأنت محرم. قال: والصحيح الذي يثبت على السبب، هذا أمر بعد الحظر، وهو الصحيح الذي يثبت على السبب أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح، هكذا يقول ابن كثير رحمه الله. ثم رد عن أصحاب القولين الآخرين، قال: ومن قال إنه على الوجود، وهم أصحاب القول الأول، ينتقد عليه بآيات كثيرة، يعني هناك آيات ترد هذا القول. ومن قال إنه للإباحة، هذا قال به أصحاب القول الثاني، يرد عليه آيات أخرى، أو يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه أو هذا هو الراجح من خلاف أهل العلم في مسألة إذا ورد الأمر بعد نهي ماذا يفيد. فالراجح أنه يفيد الرجوع إلى ما كان عليه قبل الأمر، إن كان واجبا رجع واجبا، إن كان مستحبا رجع مستحبا، إن كان مباحا رجع مباحا. طيب إذا تقرر عندنا هذا، نرجع الآن للحديث الذي معنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن هذا نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بعد ذلك بزيارتها، فورد إذن هذا الأمر بعد النهي عن زيارتها. إذن بناء على الخلاف السابق في هذه المسألة، أصحاب القول الأول ماذا يقولون؟ يقولون إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر. يقولون زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر. لماذا؟ قالوا بورود الأمر بها، والأمر يفيد الوجوب. إذن فيجب على كل مسلم أن يزور القبور ولو مرة واحدة في حياته، وما زاد على ذلك هو مستحب. وهذا قال به ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه للإباحة، قالوا إن زيارة القبور مباحة وليست مستحبة. قالوا هي مباحة وليست مستحبة، وهذا قول في مذهب مالك، وكذلك قول في مذهب الإمام أحمد، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وأما أصحاب القول الثالث وهو القول الراجح كما سبق معنا، فقالوا إن زيارة القبور كانت قبل النهي عنها جائزة ومباحة، يعني قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور كانت في أول الإسلام كانت مباحة الزيارة، زيارة القبور كانت مباحة، ثم منع منها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها سدا لذريعة الشرك حتى لا يرجع الناس إلى الشرك وتعظيم القبور، ثم أمر بها بعد ذلك أمر استحباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا الأمر يفيد الاستحباب، لكن قلنا يرجع إلى الإباحة، قلنا في الأول كانت مباحة، فلماذا قلنا هنا بالاستحباب؟ قلنا هنا بالاستحباب لأنه وردت قرائن في الأحاديث تريد بأن الإذن في زيارتها بعد الحضر هذا يفيد الاستحباب، هذا يفيد الاستحباب، ومن ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله: فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة. فهذا القول فإنها تذكر الآخرة، هذا يفيد استحباب زيارة القبور كما سنبين ذلك بعد تخريج هذا الحديث. المؤلف رحمه الله يقول عن هذا الحديث رواه مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال رواه مسلم، وهو كما قال فهو عنده في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. ثم قال رحمه الله: زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. هذه زيادة على الترمذي، رواء الحديث عن بريدة بن حصيب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذه الزيادة عند الترمذي، إنها تذكر الآخرة، وقد أوردها في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب لهذا الحديث بقوله: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. وصحح هذه الزيادة الترمذي بعد رواية الحديث قال: حديث حسن صحيح. وممن صح هذه الزيادة أيضا ابن حبان، وكذلك الحاكم، وكذلك الألباني والإثيوبي. إذن فهي زيادة صحيحة. من الحكم من زيارة المقابر أنها أن تذكر العبد بالآخرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. وتزهد في الدنيا، يعني هذا الزيادة ليست في حديث بريدة، وإنما هي في حديث ابن مسعود. وحديث عبد الله بن مسعود هذا رواه ابن ماجه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. وإسناده فيه ضعف، إسناد هذا الحديث عند ابن ماجه فيه ضعف، لذلك قال البصيري في الزوائد قال: إسناده حسن وأيوب بن هانئ مختلف فيه وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. انتهى كلامه. فتكون هذه الزيادة ضعيفة لضعف أيوب بن هانئ، لكن هذا الحديث يعني يعتبر حديثا صحيحا لغيره. لماذا؟ لأنه يشهد له حديث صحيح مسلم، حديث بريدة بن مسيد. إذن فهو بالإسناد الذي عند ابن ماجه ضعيف، لكن باعتبار جملة الحديث ككل هو صحيح لغيره، لأنه يشهد له حديث بريدة ابن الحصيب الذي رواه مسلم وغيره. هاتان الزيادتان فإنها تذكر الآخرة، وقوله وتزهد في الدنيا، هاتان الزيادتان تعليل للأمر بزيارة القبور. يعني كان سائل يسأل: طيب فائدة من زيارة القبور؟ نقول: الفائدة من زيارة القبور أنها تذكرك يا عبد الله بالآخرة، وأنها تزهدك في الدنيا. هذه هي الفائدة من زيارة القبور. وهناك تعليلات أخرى وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، يعني أن الإنسان حينما يزور المقابر يتذكر أن نهايته في هذه الدنيا هي أن يكون مع هؤلاء الأموات، إنها تذكر الموت. وكذلك مما جاء أيضا ما رواه أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في الصغرى والكبرى، من حديث أنس رضي الله عنه جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فزوروها للمقابر فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تكون هجرا. والهجر بضم الهاء هو الكلام الفاحش، والكلام الفاحش. إذن فالخلاصة أن هذه الزيادات تجعل زيارة القبور مستحبة. هذه الزيادات التي جاءت في حديث بريدة أو في الأحاديث الأخرى كحديث أنس وحديث ابن مسعود وغيرهما، فهذه تجعل زيارة القبور مستحبة. لماذا؟ لأن زيارة القبور تزهد العبد في الدنيا، فلا يتعلق قلبه بها. ومن تعلق قلبه بهذه الدنيا فإنه تفسد عبادته ويفسد إقباله على الله سبحانه وتعالى. لكن من زهد في هذه الدنيا ولم يتطلع لملذاتها وشهواتها فإن في ذلك صلاحا لقلبه، لأنه يوقن بفناء هذه الدنيا بالموت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزهد في الدنيا وتذكر بالموت. زيارة القبور تزهدك في هذه الدنيا وأيضا تذكرك بالموت، ومن تذكر الموت فإنه يرق قلبه، ومن رق قلبه دمعت عينه. ما تدمع محبة وشوقا للقاء الله سبحانه وتعالى، وإما تدمع خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. وهذه كلها حكم تستفاد من زيارة القبور، فترق القلب وتدمع العين، إما محبة وشوقا للقاء الله أو خوفا من عقابه وشديد عذابه. ومن زهد في الدنيا فرق قلبه ودمعت عينه، فلا شك أن قلبه سيتعلق بالآخرة، أن قلبه سيتعلق بالآخرة. لماذا؟ لأنه سيذكر الموت عند زيارته للأموات، فيتذكر أن أولئك الموتى كانوا يعيشون معه في هذه الدنيا، كانوا يأكلون كما هو يأكل، ويشربون كما هو يشرب، ويضحكون كما هو يضحك، ويمرحون كما هو يمرح، وكانوا يأمرون وينهون هكذا كانوا بالأمس. وأما اليوم فهو يراهم بعينيه تحت التراب، يراهم تحت التراب في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة من صالح الأعمال ولا توبة من سابق التفريط والإهمال. وهذا يا إخواني والله يجعل العبد الصادق في عبوديته لله يقبل على الله بكليه. هذه الفائدة من زيارة القبور، الذي يزور القبور زيارة شرعية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تذكر الآخرة، ترق العين، ترق القلب، تدمع العين، تذكر الموت، تزهد في الدنيا. من زار القبور بهذه المعاني الشرعية فإن ذلك يكون فيه صلاحا لقلبه، فلو زارها زيارة شرعية فإنه سيتوب توبة نصوحة، ويندم على ما مضى من تقصير في أداء الواجبات أو جرأة منه على فعل المحرمات، ويعزم على عدم العود إلى ذلك في المستقبل، بل إنه سيعزم على أن يبني ما بقي من حياته على الإخلاص والاتباع، لينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة. لأن سعادة الدنيا والآخرة إنما هي منوطة بالإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فليلزم هذين الأمرين، يحاسب نفسه على هذين الأمرين. إن الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يحييك حياة طيبة. الحياة الطيبة في الدنيا هي أن الإنسان يعيش فيها محققا العبودية لله وحده، وهذا أعظم ما يصل إليه الإنسان وأعظم شرف الإنسان في هذه الدنيا، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مدح بهذا الوصف في أشرف المقامات، ففي مقام الإسراء والإعراج أثني عليه بهذا الوصف، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال بعبده وصفه بالعبودية، فهذه أشرف في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم. وكذلك في مقام الوحي قال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصفه بالعبودية، وهذا في أشرف مقاماته. كذلك في مقام الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام وعن الوحي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، فوصفه بالعبودية. كذلك أيضا في مقامات أخرى كثيرة، في مقام تنزيل القرآن عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأشرف الفقرات لك يا عبد الله أن تعيش في هذه الدنيا عبدا لله سبحانه وتعالى وحده. هذا أشرف حال تكون عليه أن تكون عبدا لله وحده. وأيضا تكون في الآخرة وتحشر مع خيرة الناس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن الله قال من يطع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. هذا أعظم ما يرجوه الإنسان، يعيش في هذه الدنيا على العبودية لله ويحشر يوم القيامة مع خيرة الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا أجمعين. طيب، فإن قال قائل هل الإذن بزيارة القبور يشمل الرجال والنساء كما أن النهي يشمله اتفاقا، أم أن الإذن خاص بالرجال دون النساء؟ وهذه مسألة مهمة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها يعني زوروا القبور، هل هذا الإذن، هل هذا الإذن بزيارة القبور يشمل الرجال والنساء كما أن النهي الأول بالاتفاق أنه يشمل الرجال والنساء؟ قلت نهيتم عن زيارة القبور، يعني نهى الرجال والنساء عن زيارتها، ثم قال فزوروها، هل هذا الإذن يدخل فيه الرجال والنساء أم أن هذا الإذن خاص بالرجال دون النساء؟ يقول الترمذي رحمه الله بعد روايته لحديث بريدة رضي الله عنه قال حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلامه رحمه الله، يعني على ظاهر هذا الكلام أنه يشمل الرجال والنساء، فيجوز للمرأة أن تزور القبور كما يجوز للرجل أن يزور القبور. واختار هذا ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى لما تكلم عن زيارة القبور قال والرجال والنساء سواء، والرجال والنساء سواء، ثم استدل رحمه الله بحديث بريدة الذي معنا الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم ذكر رحمه الله أنه قد صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما صح عنهما زيارة القبور، فلذلك قال بأن الرجال والنساء سواء في هذا الحكم. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار معلقا على حديث بريدة إن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، قال اختلفوا فيه على وجهين، فقال بعضهم كان النهي عن زيارة القبور عاما للرجال والنساء، ثم ورد النسخ كذلك بالإباحة عاما أيضا، فدخل في ذلك الرجال والنساء، واحتجوا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تزور قبر حمزة رضي الله عنه، هذا ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستذكار. ثم قال بعد ذلك وقال آخرون إنما ورد النسخ في زيارة القبور للنساء لا للرجال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، فقال أصحاب هذا القول ونحن على يقين من تحريم زيارة النساء للقبور بذلك، ولسنا على يقين من الإباحة، من الإباحة لهم، لأنه ممكن أن تكون الزيارة أبيحت للرجال دونهن للقصد في ذلك باللعن إليهن، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمسألة يعني حصل فيها هذا الخلاف بين أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها هل هو إذن للرجال والنساء؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا كما أن النهي للرجال والنساء الإذن أيضا للرجال وللنساء، والقول الثاني قالوا لا الإذن للرجال فقط، أما النساء قالوا فورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لعن الله زمرات القبور، فيبقى قالوا النهي للنساء فيحرم عليهن زيارة القبور، أما الرجال فيؤذن لهم. طيب هنا يرد علينا السؤال المشهور بين كثير من الناس، هل مشروعية زيارة القبور تشمل الرجال والنساء أم لا؟ فنقول الذي عليه جماهير أهل العلم أن زيارة القبور للرجال مشروع، زيارة القبور للرجال مشروع، بل نقل الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع في هذه المسألة النووي في شرحه في صحيح مسلم، وكذلك نقله في كتابه المجموع حيث قال يستحب للرجال زيارة القبور وهو قول عامة، وهو قول العلماء كافة، نقل العبدري فيه إجماع المسلمين، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فنقل النووي رحمه الله عن العبدري الإجماع في هذه المسألة، لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعقب النووي في هذا الإجماع، وذلك في كتابه الفتح، فقال قال النووي تبعا للعبدري والحازم وغيرهم اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا قال أو كذا أطلق، وفيه نظر، يعني هذا الإجماع المنقول فيه نظر. لماذا؟ قال لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا، يعني هؤلاء العلماء كانوا يقولون بالنهي عن زيارة القبور للرجال وللنساء ممنوع. لماذا قالوا هذا؟ لأنه بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ولم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الزيارة القبور بعد ذلك. يقول ابن حجر يقول حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنته، يعني لم يزر قبر ابنته. لماذا؟ لأنه ورده النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبيل من فائدة عظيمة أيها الإخوة، وهي حرص السلف على العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم هذه الأهواء التي عند أهل زمانه. لم يزر قبر ابنته لماذا؟ لأنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكن لم يبلغه فلم يفعل ذلك، لم يتأول ولم يبعد، يعني كما يبعد بعض الناس إلى مسوغ يسوغ له أن يفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الذي فضل به سلفنا الصالح عن أهل زمانه، الاستسلام والانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو بكر المزني عليه رحمة الله قال ما فاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه، وإنما فاقه بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلب بكر الصديق؟ الإيمان بالله والإيمان برسوله، التسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى سمي رضي الله عنه وأرضاه بالصديق، فكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أما اليوم الإنسان يأتيه بحديث يبدأ يتأول في هذا الحديث، حديث صريح واضح بين لكنه يتأول، ففرق بين هذا وبين. فلذلك عود نفسك يا عبد الله على الاستسلام والانقياد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود نفسك على الاستسلام والانقياد لما يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشعبي رحمه الله يقول لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. يقول الشيخ ابن حجر عليه رحمه الله فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، كأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم. يعني اعتذر الإمام النووي وغيره ممن نقل الإجماع، يعني قال كأن هذا الإجماع الذي نقلوه يعني بعد أن حصل الخلاف في أول الأمر، يعني السلف الأول حصل عندهم خلاف، لأن بعضهم لم يبلغه نهي إذن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي متمسكا بالنهي، لكن بعد ذلك من بلغه إذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمسك بذلك النهي، ولهذا أجمع العلماء بعد ذلك على أن الرجال يشرع لهم زيارة القبور، ولم يأخذ أحد بما قاله محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي من تحريم زيارة القبور مطلقا على الرجال. إذن فزيارة الرجال للقبور حصل فيها خلاف، ثم زال هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد ذلك على مشروعيته، لأن المخالفين كما سمعنا بلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور للرجال والنساء ولم يبلغهم الإذن فيها، ولذا لم يتبعهم أحد من العلماء. هذا يفيدنا أن أهل العلم كانوا يحرصون على اتباع ما دل عليه الدليل، لا يتعصبون، لا يقولون هذا القول قال به محمد بن سيرين وقال به إبراهيم النخعي وقال به الشعبي وهؤلاء يا أئمة، كما يفعل بعض الناس اليوم، تقول له هذه المسألة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا، لكن قال فيها الإمام الشافعي كذا، قال فيها الإمام مالك كذا، قال فيها فلان كذا. فلذلك الإنسان يعود نفسه على الاتباع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين بلغهم الإذن في هذه المسألة فقد أجمعوا على مشروعية زيارة الرجال للقبور واختلفوا في النساء، فمسألة النساء يبقى فيها الخلاف قائما، أما مسألة الرجال فحصل فيها الإجماع بعد أن حصل الخلاف في أول الأمر. ولعل هذا ما جعل المؤلف رحمه الله يورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مصنف رحمه الله بعدما أورد حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فظاهر هذا الحديث يشمل الرجال والنساء في الأمر في النهي والأمر والإذن بعد ذلك، فأورد بعده حديث أبي هريرة فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 59 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن. اللعن أيها الإخوة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، والطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد نص العلماء على أن اللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لا يكون اللعن إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لا يكاد يلعن إلا على فعل كبيرة، إذ الصغيرة تقع مكفرة بالحسنات إذا اجتنبت الكبائر، واللعنة هي الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله، ولن يستوجب ذلك إلا بكبيرة. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو عذاب أو نار فهو كبير. لكيف نعرف أن هذا الفعل أو هذا القول كبير من كبائر الذنوب؟ ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ننظر في الآية القرآنية، فإذا ختمت بغضب أو بلعنة أو بعذاب أو بنار فهو كبير، هو كبير. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، قال رواه عنه ابن أبي طلحة، رواه عنه ابن أبي طلحة. إذن في مسألة اللعن يعني مسألة عظيمة يتساهل فيها بعض الناس، خاصة إذا كان يعني غاضبا على ابنه فربما يلعنه، وهذا أمر خطير على الآباء والأمهات أن يحذروا من الدعاء على أولادهم باللعن، يقول لعنة الله عليك أو نحو ذلك، هذا أمر خطير جدا، لأن اللعن طرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعن هنا في هذا الحديث وقع على المرأة التي تزور القبور لقوله عليه الصلاة والسلام، أو لقول أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا يشمل من زارت القبور مرة واحدة ومن زارتها أكثر من مرة، تدخل في هذا الحديث على حسب ما ورد في هذا الحديث، من زارت القبور مرة واحدة ثم زائرة، ومن زارت يعني أكثر من مرة فهي زائرة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة زيارة النساء للقبور مطلقا، واستدلوا بهذا الحديث لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. فإذا زارت المرأة القبور فهي ملعونة، هكذا قال، لأن زائرات بالمؤنث هكذا ورد، وقالوا الزيارة تحصل بالمرة، فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة فقد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب ودخلت في هذه اللعنة والعياذ بالله. هذا قول قال به بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء زيارة النساء للقبور مكروهة، وذلك لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فالمرأة يكره لها زيارة القبور. أما الحرمة قالوا فهي محمولة على من تكثر الزيارة، يعني اللعن الوارد في الحديث قالوا على من تكثر الزيارة، واستدلوا برواية لعن الله زوارات القبور، زوارات هكذا هي صيغة مبالغة، يعني التي تكثر الزيارة، أما التي تزور مرة واحدة فهذا يعني يكره لها ذلك، فمن زارت منهن على مدرة فهي غير داخلة في الملعونات، فالملعونات هن اللاتي يكثرن الزيارة، لعن الله زوارات يعني اللاتي يكثرن الزيارة، أما من زارت مرة واحدة قالوا يكره لها ذلك، يكره لها ذلك. وقالوا أيضا بأن رواية لعن زوارات القبور هذه أصح من رواية لعن زائرات القبور، قالوا حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، أما لعن الله زوارات القبور هذا صحيح، فلذلك قالوا يحمل على أن اللعن للمكثرات، أما من كانت زيارتها نادرة فهذه مكروهة في حقها. وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية زيارة النساء للقبور كالرجال، قالوا النساء كالرجال في زيارة القبور. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء ثم أذن بعد ذلك للرجال والنساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فذروها فإنها تذكر الآخرة. إذا فتحصل لدينا في حكم زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال. القول الأول حرمة زيارة النساء للقبور مطلق، هذا قال به بعض أهل العلم. القول الثاني كراهة زيارة النساء للقبور مطلقا. والقول الثالث مشروعية زيارة النساء للقبور مطلقا كالرجال. المسألة والخلاف فيها سيأتي إن شاء الله بيان الراجح وما يرجحه من هذه الأقوال الثلاثة بعد تخريجنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.